الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، من التوفيق أن تضع يدك على علة التخلف الإسلامي. هناك وضع إسلامي لا يرضي ولا نحسد عليه، ليس أمرنا بيدنا، وللطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل. ويمكن أن نقول أن البلاد الإسلامية من أغنى البلاد وشعوبها من أفقر الشعوب، وأنها تقع على رأس قائمة المستوردين وفي ذيل قائمة المصدرين، وأن نسب البطالة والأمية والفقر والعنوسة عالية جدا، وأن بأسها بينها وسلمها لأعدائها. هذا واقع مؤلم جدا، الذي أتمنى أن يكون واضحا إلى ما يعزى هذا التخلف. والحديث في السلبيات الآن أصبح ضروريا، الإيجابيات ليس مختلفا بها، لكن السلبيات. لماذا هكذا نحن؟ الحقيقة أن أمر الله واضح بيننا جميعا، لكننا مقصرون في معرفة الآمر. في معرفة الآمر، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، كشأن الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين. أما حينما يكون الأمر واضحاً جداً ولا تعرف الآمر، تتفنن في التفلت من الأمر، وهذا واقع المسلمين اليوم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيّة، وقد لقينا ذلك الغي. من 30 عاماً بفضل الله عز وجل، وأنا أؤكد أن أصل الدين معرفة الله. إن عرفته كان أصغر الذنوب كالجبل جاثم على صدرك، وإن لم تعرفه كان أكبر الذنوب كذبابة لا تعبأ بها. لمجرد أن يعصي الإنسان ربه حجب عنه، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. دققوا قرآن: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يصلون وينفقون وهم عند الله كافرون، بما قال عنه العلماء: كفر دون كفر. حينما لا يرى أن منهج الله صالح لهذا الوقت، هذا نوع من الكفر. حينما يرى أن إلغاء الربا مشكلة كبيرة، هذا مال له قيمة لا بد من أن يستثمر في بنوك ربوية، هذا نوع من الكفر. حينما ترى أنه لا بد من الاختلاط، حضارة، المرأة نصف المجتمع، ينبغي أن تبدو بكل مفاتنها أمام كل الناس، هذا كفر دون كفر. حينما تقترح على الله حلاً آخر هذا كفر دون كفر. الله عز وجل يقول في آية محكمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في حياة النبي بهذه الآية معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى هناك معنى آخر. أنت حينما تضع حلاً لمشكلة غير إسلامي، معنى ذلك أنك لا تعتقد أن الحل الإسلامي هو الصحيح، وهذا كفر دون كفر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، دقق، لتفتري علينا غيره. الإسلام كطقوس عند الطرف الآخر مقبول، جوامع، فن إسلامي، سلوك إسلامي مثلاً، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، اهتمامات إسلامية، نزعة إسلامية، ثقافة إسلامية. الإسلام كشكل ما في عندهم مانع أبداً، ولكن الخطورة في المنهج الإسلامي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لذلك فتنة الطرف الآخر أن تغير منهج الله من بعثة النبي وإلى يوم القيامة. مشكلتنا مع الطرف الآخر أن منهج الله ينبغي أن يغير. حافظ على كل إطار إسلامي، هم مع ذلك وليسوا مع تطبيق منهج الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الذي أقوله من 30 عاماً أن أصل الدين معرفة الله، معرفة الآمر قبل معرفة الأمر. إنك إن عرفت الآمر تفانيت في طاعته، وإنك إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. أيها الإخوة الكرام، كيف نعرف الآمر؟ من طريق الكون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن طريق أفعال الله: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن خلال تدبر كلام الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقع في مقدمة أبحاث العقيدة وفي مقدمة أبواب معرفة الله معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. دقق: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. دقق في هذه الآية: المال والبنون، المال والبنون، لأن مالاً من دون بنين مشكلة كبيرة، ولأن بنين من دون مال مشكلة أكبر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات، إذاً المال والبنون زائلات. وصف الله المال والبنون بطريقة لطيفة جداً: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. بعضهم فسر الباقيات الصالحات بأنها الأعمال الصالحة، تفسير رائع، العمل يبقى بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والمعنى الآخر قال بعض علماء التفسير: والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إنك إن سبحته، أي نزهته عن كل نقص، وإنك إن مجدته، وإنك إن أطعته. هذا التسبيح تنزيه وتمجيد وطاعة. وحمدته في السراء والضراء، وعلمت أن كل شيء من عند الله، وأن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وحمدته في السراء والضراء. عاهدنا رسول الله على الطاعة في المنشط والمكره، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل شراء بيت وبعد شراء بيت، قبل تأمين عمل وبعد تأمين عمل، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وإدبارها. لأن الإنسان حينما يتعامل مع الله في الرخاء فقط تنطبق عليه الآية الكريمة: ونحن قريبون منها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ملايين من المسلمين يقولون انتهى الإسلام، أعداؤه أقوياء جداً، أرادوا إلغاء الإسلام، أرادوا إلغاء العمل الخيري، أرادوا إلغاء الدعوة إلى الله. ومن مسلمات الإيمان أن جهة مهما تكن قوية، مهما تكن متمكنة، مهما يكن سلاحها فتاكاً، مهما تكن معلوماتها دقيقة، مهما ملكت من الأقمار الصناعية، مهما ملكت من حاملات الطائرات، من الصواريخ العابرة للقارات، من القنابل الذكية والإنشطارية، مهما ملكت من أسباب القوة، لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه، بل إنها إذا بنت مجدها على أنقاض الشعوب، بنت رخاءها على إفقار الشعوب، بنت أمنها على إخافة الشعوب، بنت ترسيخ هويتها على محو ثقافة الشعوب، أن تنجح خططها على المدى البعيد. هذا يتناقض مع وجود الله، مع وجوده لا مع عدالته فحسب، مع وجوده. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل أمة أجل وإن شاء الله أوشك أن ينتهي أجلها، أوشك أن ينتهي أجلها، لأن خطها البياني في انحدار شديد. ولأن المسلمين في شتى بقاع الأرض تنبهوا إلى عظمة دينهم، تنبهوا إلى عظمة منهجهم، تنبهوا إلى كمال نبيهم. هم حينما لم يصدقوا الله فيما مضى قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. هم أحبوهم فرأوا منهم العجب العجاب. أيها الإخوة الكرام، يقع على رأس موضوعات العقيدة معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. قالوا: شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا الذي يعرف في علم أرضي، في الفيزياء، في الكيمياء، علم، العلم جيد ونحن بحاجة إليه، لكن وازن بين من يعرف علما أرضيا وبين من يعرف خالق السماوات والأرض. كنت أضرب هذا المثل مراراً وتكراراً. طفل قال لك: أنا معي مبلغ عظيم، والده مدرس، يعني 200 ليرة، مسؤول كبير بالبنتاغون قال: أعددنا لحرب العراق مبلغاً عظيماً، يعني 200 مليار، الآن منفق 1000 مليار صار 200 مليار. نفس الكلمة قالها طفل فقدرتها 200 ليرة، وقالها موظف كبير في دولة قوية فقدرتها 200 مليار دولار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، فإذا قالها قيوم السماوات والأرض، فإذا قال رب العالمين: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أعظم شيء في حياتك أن تعرف الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ وإذا كان معك فمن عليك. ما من مخلوق، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا النص، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني كما يفعل معظم المسلمين اليوم، يعتصمون بمخلوق دون الله عز وجل قوي جدا، وفي وهمهم أنه إذا رضي عنهم دعمهم. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. البشر نوعان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أشرف باب في العلم أن تعرف الله، إنك إن عرفته عرفت كل شيء. وأشرف فصل في هذا الباب أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. شيء آخر أيها الإخوة الكرام، في الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم، إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. فرق العلماء بين العد والإحصاء. أنت معلم عندك 30 طالب، عد سهل جداً، 30 طالب قرأ التفقد، عرف من غاب ومن حضر، هذا هو العد. أما الإحصاء، طالب طالب، وضعه النفسي، علاقته مع ربه، مدى تفوقه في المواد، علاقته في أهله، يا ترى والدته مطلقة، مقيمة مع الأب، موظفة، متفرغة، الأب مثقف، غير مثقف، كيف يمضي أوقات فراغه؟ حينما تحصي كل المعلومات عن الطالب نقول عندئذ هذا المعلم أحصى طلابه إحصاءً. عدهم عداً شيء سهل جداً ولا يكلف شيء. لقد أحصاهم وعدهم عداً. الحديث الصحيح: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. يعني إذا عرفت الرحيم، عرفت القدير، عرفت الغني، عرفت اللطيف، عرفت الحكيم، عرفت المقتدر، عرفت الجبار، عرفت المنتقم، إن عرفت الله عرفت كل شيء، لأن فضل العلم من فضل المعلوم. أيها الإخوة، أنت كلما افتقرت إلى الله أغناك الله وعلمك ما لم تكن تعلم وقواك مع الله. بقدر ما تخضع، بقدر ما تتذلل، بقدر ما تمرغ جبهتك في أعتابه، يرفع الله لك شأنك ورفعنا لك ذكرك. ما من مخلوق على وجه الأرض ارتفع ذكره كرسول الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ اسمه يذكر مع الله عز وجل دائماً وأبداً: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ما من مخلوق أقسم الله بحياته إلا رسول الله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما من مخلوق بلغ سدرة المنتهى إلا رسول الله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما من مخلوق أكثر عبودية لله من رسول الله. لذلك العلاقة عكسية، كلما خضعت له، كلما استسلمت لأمره، كلما أحببته، كلما تفانيت في طاعته، كلما وضعت نفسك في المكان الأدنى إعلاء لعظمة الله. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي. وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني شيء قليل أن يرفع الله ذكرك، أنت حينما تمجد الله، تسبح الله، تدعو إلى الله، تعرف الناس بالله، أنت في أعلى درجة عند الله. الدليل بالدين ما في رأي شخصي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس عند الله إنسان من آدم إلى يوم القيامة أرفع مقاما عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن أردت أن تفهم النص القرآني والنص النبوي فهما دقيقا يكون ما يلي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. في بالدنيا شاب عمره بين 40 و50، بيل جيت معه 90 مليار، فإذا واحد الله قدر على يده هداية إنسان، بنص الحديث الشريف: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. يعني أعظم عطاء أن يستخدمك الله في هداية الخلق إليه. لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، اقلقوا على أنفسكم. فلنقلق على أنفسنا، ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنودا لهذا الدين. هذا الدين الله ينصره، وقد ينصره على يد أعدائه. يعني هذا بناء ضخم بنيويورك إمبير ستيت، هذا البناء بدأ ببنائه عام 1928، وفي له إضاءات خاصة، أضيء 3 مرات في تاريخه، 3 أحداث تاريخية خطيرة جدا. في أيام العيد أضيء تكريما للإسلام، هذا خبر أذاعته كل وكالات الأنباء، وصدر قرار عن الكونغرس أن الإسلام دين سماوي عظيم، الله عز وجل قادر أن ينصر دينه على يد أعداء الدين. القلق لا على هذا الدين، القلق على أنفسنا. سمح لك تكون جندي، سمح لك تخفف من أعباء المسلمين، سمح لك تكون موضح لحقائق الدين، هنا القلق. لا تقلق على هذا الدين. شيء آخر، لا تضجر إذا كان الباطل قوياً، الباطل قوي الآن، قوي جداً، لكن أنت قوي، هذا سر ضعفك، وأنا ضعيف، وهذا سر قوتي. القوي البعيد عن الله يوكل إلى نفسه، يرتكب حماقات تلو حماقات كما تسمعون وترون. يعني الألف ومئتين مليار كلفة حرب العراق، لو أنفقت على الشعوب الفقيرة ما الذي سيكون؟ لو أنفقت هذه المليارات على الشعوب الفقيرة، أنفقت على التدمير والقتل. لذلك في كراهية لهذه البلاد لا يعلمها إلا الله. هذا هو الحمق. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل، أن يكون الكافر حكيما، يرتكب حماقة تلو حماقة مع أنه قد يكون في أعلى مستوى من الذكاء. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. الحكمة من أعظم عطايا الإله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة، إذن أسماء الله الحسنى أحد أكبر أبواب معرفة الله عز وجل، مبذولة بأشرطة وبالفضائيات وبالكتب وبأي مكان. خصص وقتا من وقتك لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هذا أبرز باب في معرفة الله. أيها الإخوة الكرام، ولكن هناك من يقول: أي اسم من أسماء الله الحسنى هو الاسم الأعظم الذي إذا دعوت به أجاب؟ الحقيقة هذا موضوع خلافي، بعضهم قال اسم الله الأعظم الرحمن، بعضهم قال الله علم على الذات، ولكن في رأي دقيق جدا، لكل واحد منا عنده وبحسب حاله اسم الله الأعظم. الفقير اسم الله الأعظم له المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم العدل، والضعيف اسم الله الأعظم له القوي، والذي يعد أخرقاً غير حكيم اسم الله الأعظم هو الحكيم، والمنهزم اسم الله الأعظم الناصر. فلكل واحد منا اسم الله الأعظم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أنت حينما تثق أن الله على كل شيء قدير، وأن قوى الطرف الآخر لا قيمة لها، وأن الله قادر أن ينصرك وأنت ضعيف، وأن الله على كل شيء قدير وتعلقت قدرته بكل شيء، هذه المعلومات تعينك على أن تسأله. نور الدين الشهيد لما واجه التتار سجد وقال يا رب من هو نور الدين حتى تنصره؟ مين أنا يا رب؟ انصر دينك يا رب. وانتصر على التتار، وصلاح الدين انتصر على 27 جيش أوروبي. يعني في عندنا أمجاد تاريخية تذيب القلب. لما دخل سيدنا صلاح الدين إلى القدس وألقى خطيب دمشق أول خطبة، فبدأ خطبته بقوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. المسلمون مفتقرون إلى النصر، تاريخهم الحديث شكل عندهم ثقافة الهزيمة، ثقافة صارت لا يصدقون خبراً إيجابياً أبداً، أي خبر إيجابي يكذبونه، ثقافتهم ثقافة هزيمة. لكن والله الذي لا إله إلا هو الكرة في ملعبنا، والله نصرنا بيدنا بالصلح مع الله. أنا أروي هذه القصة مرات كثيرة لا أرتوي منها. وفد من علية القوم جاء الحسن البصري، قالوا يا إمام ما تقول في فلان؟ فلان من أقوى حكامهم وكان بطاشا. قال تعرفون رأيي فيه؟ الحجاج. قال تعرفون رأيي فيه؟ قال ولهذا أتيناك. قال لا تخرجوا عليه. فكر انهزامي؟ لا. قال لأن ظلم الأقوياء نقمة الله عز وجل، ونقم الله لا ترد بالسيوف، ترد بالصلح مع الله. بتحب حقيقة صارخة هي ملخص الملخص؟ أم انحرفت فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيد الله لها عدوا بعيدا أخذ ما في أيديها، أموال فلكية تذهب من الشرق إلى الغرب. يعني أحدث تصريح بقائد القوات الأمريكية في العراق قبل يومين، قال حرب العراق من أجل النفط فقط، وكل ما قيل كذب خلافه، من أجل النفط. وقال كابوس لا ليس له نهاية. أم انحرفت بنص القرآن الكريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغرب قوي جدا جدا قوي، يعني ممكن غرفة نوم ببغداد تقصف من إيطاليا، من إيطاليا عندهم أسلحة فتاكة تفوق حد الخيال، قوي جدا. وهذه القوة تتلاشى إذا اصطلحنا مع الله. في انحراف اصطلح مع الله تتلاشى. ظلم الأقوياء نقمة الله، ونقمة الله لا ترد بالسيوف وحدها بل ترد بالصلح مع الله. لذلك الآية الصارخة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. الأمر بيدنا، يعني يا عبادي أنتم متألمون ماشي، غيروا حتى أغير، لا تغيروا لا أغير. ملخص ملخص الملخص. وعظمة هذا الدين دين جماعي فردي بأن واحد. لو الناس شردوا عنه خير إن شاء الله، أنت أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. إذا الناس اصطلحوا مع الله نعمة كبرى لا تعدلها نعمة، وإذا ما اصطلحوا تابعوا الفن الرخيص، و86 مليون اتصال لمحطة فضائية في 20 يوم. إذا كان هيك المسلمين، أنت اصطلح مع الله، ألا تستطيع أن تقيم الإسلام في بيتك؟ من يمنعك؟ بأي مكان وبأي زمان من يمنعك أن تكون صادقاً وأميناً وعفيفاً؟ من يمنعك أن تربي أولادك وبناتك؟ من يمنعك؟ من يمنعك أن تكون في عملك مستقيماً؟ هذا الجهاد البنائي، هذا الجهاد ممدوح صاحبه. فلذلك الكرة في ملعبنا أيها الإخوة، إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. أول معنى أنت حينما تعرف أن الله قوي بيده كل شيء، والله في أمراض وبيلة وتحير الأطباء من شفاء تام، أمسموه الشفاء الذاتي؟ ما له تفسير عندهم، أما عند الله في تفسير. أنت دعوته، الله على كل شيء قدير. والله أعرف رجل صديق أصابه مرض خبيث برئتيه، والله أنا على اطلاع دقيق بالتحليلات، مخبر بدمشق ومخبر بلندن، أخذت خزعات، قرار الأطباء بالإجماع ما في أمل من شفائه، والقصة من 22 سنة والآن حي يرزق، والله شفاه شفاء تام. بس تعرف الله على كل شيء قدير، تدعو القدير، لا تنافق للقوي من بني البشر، تدعو القدير. لذلك إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، والآية الدقيقة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تعرف عليها، تعرف من هو الرحيم، من هو العدل. والله الذي لا إله إلا هو، وهذا ألقى الله بهذا، ما من قطرة دم، قطرة دم تراق في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها المسؤول يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا القط الذي يجري فيما حولنا هكذا بلا عقاب، بلا مسؤولية، بلا محاسبة، بلا جزاء، أين العدل؟ أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل محقق جزئيا. الله عز وجل يكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين، لكن الحساب الختامي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك ما منكم إلا واردها، ورود النار غير دخولها. يجب أن ترى مصير الظلام الذين قهروا الشعوب ودمروا الشعوب ونهبوا ثروات الشعوب وقتلوا شباب الشعوب وتصدروا الشاشات وتبجحوا من أجل الحرية والديمقراطية، كلام لا معنى له إطلاقا. فلذلك أيها الإخوة، البطولة أن تكون مستقيما على أمر الله. أيها الإخوة الكرام، اسم الله الأعظم، كل واحد منا له اسم الله الأعظم الذي يناسبه. الموضوع طويل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لابن القيم أيها الإخوة كلام رائع في الأسماء الحسنى، يقول: وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده وجد. أنت موجود وأنا موجود، هذا الوجود من إيجاد الله لنا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده وجد، فوجود سواه تابع لوجوده، فكذلك العلم به أصل لكل العلوم. يعني أعلى علم أن تعرف الله. بيقول لك فلان معه دكتوراه دولة بالفيزياء النووية، بالكيمياء العضوية، بالفضاء الخارجي إلى آخره. أعلى شهادة في الأرض ليست بشيء أمام أن تعرف الله. إنه شهادات الأرض علم بمخلوقاته، أما أن تعرف الله فهو علم بذاته. وفرق كبير بين أن تعرف مخلوقاته، مع أن معرفة مخلوقاته دققوا فرض كفاية على كل مسلم. يعني نحتاج لخبراء أجانب يضحكون علينا أحياناً ويعطوننا خلاف الواقع، ونحن ليس عندنا خبراء بهذا العلم. العلوم الأرضية أصل في صلاح الدنيا، وهو فرض كفاية على مجتمع المسلمين. إذا امتنع الكل عن العلم بهذا العلم أثموا جميعاً، هو أصل في صلاح الدنيا. ولكن الموازنة بعد الموت في العلم بالله والعلم بمخلوقاته فرق كبير جدا. أعلى شهادة أرضية عند الموت انتهى العلم، أما الذي عرف الله يسعد بهذه المعرفة إلى أبد الآبدين. لذلك قال ابن القيم: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، لذلك لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتاً، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد إما أن يكون لجهل أو لعدم حكمة، أما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. لذلك لو أن الإنسان خصص من وقت ووقت لمعرفة أسماء الله الحسنى. والله حدثني طبيب مقيم في أمريكا لا أعرفه ولا يعرفني، عثر على أسماء الله الحسنى هناك من مدينة فيها مؤتمر إسلامي يعقد كل سنة. قال لي: والله سمعتها في طريقي من بيتي إلى عملي ذهاباً وإياباً. أقسم لي بالله وقد زارني في البيت في الشام وأوصى أهله أن يستمعوا لهذه الأسماء. قال لي: والله قلبت حياتي 180 درجة، من السلب إلى الإيجاب، من الضياع إلى الوجدان، من القلق إلى الطمأنينة، من الخرق إلى الحكمة. فيعني أن تعرف الله شيء سمين جداً. أردت من هذه الخطبة أن تعرفوا قيمة أسماء الله الحسنى، أحد أكبر فروع العقيدة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. أعطنا سؤلنا يا أكرم الأكرمين، انصر كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تعاملنا بفعل المسيئين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انصر ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اجمع شملهم يا رب العالمين، أحطهم بحاشية تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.